فعندما نسأل عن زكاة الدين، هل يجب في الدين زكاة على الدائن؟ شخص له دين عند بعض الناس، فهل يجب عليه أن يزكيه؟ نعم، الدين نوعان. نعم أحسنته، دين يرجى رده وهو عند باذل، ودين ميؤوس منه. أحسنته، هات الآن الحكم. فالدين الميؤوس منه هل فيه زكاة؟ دين عند مدين ميؤوس منه، إما أن يكون مماطل أو شاحد أو معسر. أحسنته، فإذا قبض ذلك المال زكى عاما عند بعض أهل العلم من العوام المتقدمة، والصحيح أنه لا يلزمه، وإن فعل ذلك جيد، أما أنه يلزمه فلا يلزمه، يستقبل به عاما ولا يزكي عنه عاما، يستقبل به عاما، فإذا قبض المال في يده استقبل به عاما، فإذا حال عليه حوله بيده زكى عليه. أحسن، هذا هو الصحيح إن شاء الله، قول جماعة من أهل العلم ومال إليه شيخ الإسلام. طيب، والمال المبذول أو المال المؤدى، الدين المؤدى، نعم فيه زكاة. أحسنت، هذا قول جمهور أهل العلم، فيه زكاة، ولكن اختلفوا، فيه زكاة عند الجمهور، لكن اختلف الجمهور في مسألة، هل يجب عليه أن يخرجه مع ماله الحاضر في كل عام، أم أنه لا بأس أن يؤخر للقبض فيزكي بعد أن يقبض هذا المال عن العوام التي تقدمت كلها، أو عن العوام التي تقدمت كلها. هذا الذي فيه خلاف عند الجمهور، وإلا هم على اتفاق عن الجمهور على أنه يزكيه، المال الذي يرجى رده، المال الذي لم يجحده صاحبه بل هو مؤديه في الوقت الذي يطلبه صاحب الدين أداه، الذي يطلبه الدائن فيه أداه. ففيه خلاف بين الجمهور من حيث الأداء، إخراج الزكاة، هل يخرج عن كل عام مع ماله الحاضر، أم أنه له أن يؤخر ذلك إلى القبض، فإذا قبض أخرج عن العوام المتقدمة. فيه خلاف بينهم، والذي يظهر حكمه حكم المال الحاضر، لأن هذا المال كأنه في يده، يتصرف فيه متى ما أراده أخذه، فهذا الذي يظهر الله أعلم حكمه حكم المال الذي بيده حاضرا، يزكيه مع هذا المال الحاضر. كل مسألة فيها خلاف، وكلهم يقول بأنه زكي عن الجمهور، لكن الخلاف في إيجاب إخراج الزكاة عنه في كل عام، هل يجب أم أنه لا بأس أن يؤخر القبض. طيب، مسألة، من كان في يده مال تجب فيه الزكاة وهو مدين، من كان في يده مال تجب فيه الزكاة وهو مدين، فهل تجب عليه الزكاة؟ من كان في يده مال تجب فيه الزكاة، مال زكوي دار عليه حول لكنه مدين، عليه ديون وهو مدين، فهل تجب عليه الزكاة؟ أولا، لا خلاف بين أهل العلم، أولا لا خلاف بين أهل العلم في أن المدين، الآن الكلام عن المدين، وتلك المسار على الدائن الذي يعطي غيره مالا يكون له ديون عند الناس، وهذا المدين الآن معه مال، ولكن هذا المال مخلوط بديون، ومع هذا بلغ نصابا، هذا الذي بيده الذي له، وهكذا الديون التي معه التي للناس بلغ نصابا، فهل عليه زكاة أم ليس عليه زكاة؟ أولا، لا خلاف بين أهل العلم في أن المدين إذا كان دينه لا ينقص أو لا ينقص، لا خلاف بين أهل العلم في أن المدين إذا كان دينه لا ينقص النصاب، بأن في باقي ماله زكاة، بأن في باقي ماله زكاة، عليه دين وله مال، هذا الدين لا ينقص المال الزكوي الذي بيده الذي له، عليه مثلا 400,000 أو له 400,000 وعليه 100,000 دين، 300,000 فيها زكاة على هذا يعني معنى الكلام، أو معه مثلا 5 من الإبل، معه 6 من الإبل وعليه واحدة، معه 6 من الإبل وعليه واحدة دين لبعض الناس مهلة، وإنما هي أخذها دين هذه التي بيده، فهل عليه زكاة أم ليس عليه زكاة؟ هذا الدين لا ينقص النصاب، فالنصاب نصاب الإبل 5، فهذا الدين لا ينقص النصاب فعليه زكاة ولا شك في ذلك، هذا لا خلاف بينهم، لا خلاف بين العلم في أن الدين إذا كان في أن المدين إذا كان دينه لا ينقص النصاب بأن في باقي ماله زكاة، ما لم يحل عليه الحول قبل إخراج الدين، ما لم يحل عليه الحول قبل إخراج الدين، وأما إذا حال الحول قبل إخراج الدين ففيه خلاف، الزكاة على 6 أم على 5 فقط، الزكاة على 6 هذه التي دار عليها الحول الذي هو لكم من هذه 6 5 ودار على الجميع الحول التي هي دين وأيضا الذي هو له، فهل يزكي 6 أم يزكي 5؟ يقول هذه مهلي هذه دين وأنا الذي هو بيدي كم 5 فقط، هذا في خلاف سيأتي. واختلفوا فيما إذا كان عليه دين ينقص النصاب، واختلفوا فيما إذا كان عليه دين ينقص النصاب، فمثلا نصاب الذهب 20 دينارا، فمثلا نصاب الذهب 20 دينارا، وعلى الجرام المعلوم سيأتي إن شاء الله أنه 85 جراما بالنسبة للذهب بالجرام، فإذا كان يملك 20 دينارا، فإذا كان يملك 20 دينارا ولكن عليه دين لفلان 5 دنانير، فإذا كان يملك بيده 20 دينارا ولكن عليه دين لفلان 5 دنانير، فهي تنقص النصاب، أي هذه 5 يصير معها 15 فقط، فهي تنقص النصاب، فيكون مالكا في الحقيقة 15 دينارا، فيكون مالكا في الحقيقة 15 دينارا، فهل عليه زكاة؟ وهكذا لو كان عنده 5 من الإبل، وهكذا لو كان عنده 5 من الإبل أو 40 من الشياه أو 40 من الشياه وعليه واحدة دينا، وعليه واحدة دين، وعليه واحدة دينا، فهل يجب عليه الزكاة ودار على الحول على الجميع؟ على أقوال، على أقوال، القول الأول، القول الأول أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة مطلقا، القول الأول أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة مطلقا، معنى هذا أنه إذا دار الحول على هذا المال الذي فيه دين، فيه دين من ضمنه مال يعني دين عليه، وينقص هذا الدين النصاب، وما أخرج قبل دار الحول بلغ نصابا، فهل يخرج الزكاة أو يقول يا جماعة أنا عندي على سبيل المثال مثلا 100,000، 50,000 هي لفلان، الآن أنا دار الحول على 100 هذا التي عندي، لكن الناس لهم ديون طالبنا، والذي هو لي منها إنما هو 50 فقط، والخمسين مثلا ما فيها زكاة، هل أزكي أو لا أزكي؟ والآن هذا 100 بيدي، لا زال بيدي ودار عليه الحول، منها 50 لفلان، هل علي الزكاة أو ليس علي الزكاة؟ إذا خرج 50 نقصت عن النصاب. القول الأول أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة مطلقا، سواء كانت في الأموال، سواء كان في الأموال الظاهرة أو الباطنة، سواء كان في الأموال الظاهرة مثل بهيمة الأنعام، هذا مال ظاهر يراه الناس، إبل، بقر، غنم، هذا مال ظاهر، أو الباطنة مثل الذهب والفضة موجودة في بيته ما في حد يعلم بها، أو الأموال النقدية هذه مش حد يعلم بها أنها عند ما يدرون، وإذا علموا ما يدرون كم هذا المال الباطن. هذا الدين إذا كان من الأموال الظاهرة أو الباطنة هل عليه زكاة؟ هؤلاء يقولون الزكاة مطلقة، سواء كان هذا المال الذي هو الدين عليه من الأموال الظاهرة مثل بهيمة الأنعام أو الباطنة مثل النقدين، فهذا يزكي عندهم، يقولون يزكيه، سواء كان في الأموال الظاهرة أو الباطنة أو الزروع، أو الزروع. وهذا قول الشافعي في الجديد، وهذا قول الشافعي في الجديد أن جميع الأموال فيها زكاة التي عنده تعتبر دينا يزكيها ما دام هي معه ودار عليها الحول، لا يقول هذه ديون، ما في زكي الجميع حقه ومال الناس أيضا، فهي تعتبر له لأنه كامل التصرف فيها، فلو أن يتصرف فيها هذا الدين كأنه بيده كأنه له، فلو أن يبيع ويشتري فيها ليس كذلك، وكان يملكه لا يقول هذا الدين للناس، يزكي على الجميع. وهذا قول الشافعي في الجديد وبعض الشافعية، وهذا قول الشافعي الجديد وبعض الشافعية، والإمام أحمد في رواية، والإمام أحمد في رواية، في رواية عنه الظاهرية، والظاهرية واختيار ابن باز والعثيمين واللجنة الدائمة، واختيار ابن باز والعثيمين واللجنة الدائمة، واستدل هؤلاء بأدلة منها، واستدل هؤلاء بأدلة منها العمومات الدالة على وجوب الزكاة، العمومات الدالة على وجوب الزكاة في كل مال بلغ النصاب، في كل مال بلغ النصاب، مثل حديث أنس وفي الرقة، مثل حديث أنس وفي الرقة في كل 100 درهم ربع العشر، مثل حديث أنس وفي الرقة أي الفضة في كل 100 درهم ربع العشر، الرقة هي الفضة، وكذلك ذكر في سائمة بهيمة الأنعام في كل 5 من الإبل، وكذلك ذكر في سائمة بهيمة الأنعام في كل 5 من الإبل شاة، في كل 5 من الإبل شاة، وفي كل 40 شاة شاة، وفي كل 40 شاة شاة، الأول تمييز والثاني المخرج، تمييز العدد إذا بلغ هذا العدد، والبقر كما تعلمون سيأتي معنا إن شاء الله أن نصابها 30. الثاني أي الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أقوى الأدلة التي سيذكر الثاني، هذا الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان يبعث العمال، أو النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث العمال الذين يقبضون الزكاة، الذين يقبضون الزكاة من أصحاب المواشي، الذين يقبضون الزكاة من أصحاب المواشي ومن أصحاب الثمار، ومن أصحاب الثمار، وهي معلومة عندكم التي يؤخذ منها الزكاة تقدم تكرارها. ولا يأمرهم بالاستبصال، ولا يأمرهم بالاستبصال، والقاعدة التي عن الشافعي وهي قاعدة صحيحة ترك الاستبصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. ولا يأمرهم بالاستبصال هل عليه دين أم لا، هل عليه دين أم لا. وما يذهبون يسألون عليك ديون كم شاء الآن معك؟ قال معي يا جماعة 40 شاة، هذه 40 فيها دين ولا ما فيها دين؟ ما في حد يذهب يقولون هات عليك واحدة. فالجباه الذين يرسلهم يجبوا الزكاة ما يسألون أصحاب الأموال هذه هل عليكم ديون في أموالكم هذا أو ما عليكم ديون، ما كان يسألونهم، يأخذوا الزكاة ويفرقونها في الناس المحتاجين. هذا من أقوى ما يستدل به. ولا يأمرهم بالاستبصال هل عليهم دين أم لا، مع أن الغالب أن أهل الثمار عليهم ديون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الغالب أن أهل الثمار عليهم ديون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن من عادتهم أنهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين. ولما جاء المدينة ونزل المدينة رأى الناس يسرفون في هذا، وحدد لهم عليه الصلاة والسلام أنه لابد أن يكون في كين معلوم، وزن معلوم، وهكذا فترة زمنية لابد أن تكون معلومة. وجدهم يسرفون من قبل، ومعنى يسرف معنى أنه سيأخذ دين. يقول ماذا، يأتي تاجر يقول الله أريدك يعني تأتيني بكذا كذا من الصاعات من التمر، خذ هذا المال مقدم، ثم يلزمه بسنة أو سنتين يحضر هذا، إيش يحضر هذا الذي قد تواعدوا عليه. فهذا هو السلف، تقديم الثمن وتأخير المثمن، تقديم الثمن وتأخير المثمن. يقول له أريد مثلا 10 كيسبر، هذه 500,000، كم ثمنها؟ 500,000. يقول هذه 500,000 بشرط أنك تحضرها في مدة كذا وكذا، سنة سنتين، يحددون على أنه يحضر هذا الذي قد أسلفوا فيه. فأكثر أهل المدينة كانوا يسلفون في هذا على هذا الحال، يأخذ النقود قبل الثمرة، قبل الثمرة، على أنه يعيده يأتي بها في وقت كذا، في وقت كذا، ويحضرها في الوقت الذي قد حدد. مع أن الغالب أن أهل الثمار عليهم ديون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن من عادتهم أنهم يسلفون في الثمار سنة وسنتين. السنة والسنتين، فيكون على صاحب البستان دين سلف، فيكون على صاحب البستان دين سلف. وفرق بين بيع الثمار قبل بلوغ صلاحها وبين السلف، لا بد أن نفرق. أما بيع الثمار ما يجوز، يأتي إلى البستان يقول هذا بستان، ينظره لم ينضج بعد الثمار، ويقول له خلاص خذ الفلوس ده، ويشتري من هذا، يشتري من البستان ولم ينضج ثمره بعد. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، لكن هذا ما في ثمار، لم يكن شيء ولم يشتري شيئا منه جاهز، وإنما يقول أنا أريد كذا وكذا، تحضر لي بصفة معلومة وتحضر لي في الزمن المعين، ويتعاقدوا في مجلس يجتمعون فيه ويتعاقدوا على هذا، كالذي الآن يفعلون. هذا نوع من السلف، يقول الله أريد تحضر لي 1,000 جوال، لأنه سيهل السلف يتعدى ما كان عليه على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه فلوسها وتكون بصفة كذا وكذا، بصفة كذا وكذا، ويذهب ذاك ويتعامل مع الصين أو يتعامل مع غيرهم، يتعامل مع غيرهم ويحددون فترة معينة سنة سنتين على الإحضار. فهذا يرجى أنه جائز إن شاء الله، لأنه تقديم ثمن وتأخير ثمن، مع أيضا تحديد الفترة الزمنية ومع وصف السلعة تكون موصوفة، فإذا أتى بها على خلاف الوصف يقول لا ما أريدها، بينه وبينك ورقة أو شهود على أن الوصف الذي يريد جوالات من نوع كذا وأنت تأتي بهذه البضاعة أنا أريدها، فله أن يردها، لا بد أن يأتي بوصف فيه دقة. لأن من وين وصلنا يا أخوان؟ فيكون على صاحب البستان دين سلف، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرص عليهم، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرص عليهم ثمارهم ويزكونها. هذا رأيت من أقوى الأدلة. الثالث أن الزكاة تجب في المال، أن الزكاة تجب في المال. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة. الثالث أن الزكاة تجب في المال. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة. وبعث معاذا إلى اليمن وقال: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم. وقال: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. والدين يجب في الذمة لا في المال، والدين يجب في الذمة لا في المال. ولذلك لو تلف المال، ولذلك لو تلف المال الذي بيدك كله، لو تلف المال الذي بيدك كله لم يسقط عنه شيء من الدين، لم يسقط عنه شيء من الدين، لأن الدين في ذمته. فلا يقول الله: أنا أخذت منك كذا واحترق، وإيش نفعل؟ ذهب علينا غرق في البحر، أخذنا منك ملايين وسافرنا في الطائرة، سقطت الطائرة وسلمنا وذهب المال، ولا مالي دخل. هذا الدين في ذمتك، ما هو في المال نفسه، هذا الدين في الذمة، تأتي بمالي، أما المال ذهب ما علينا، ما تغاضيك هذا. هذا قد لزمته ذمتك، يجب أن توفي به، وقد لزم ذمتك، وليس هو في المال نفسه، وليس في عين المال بل في الذمة، فيلزم أن يرد المال، ولا يقول: احترق هذا الذي أخذنا منك دين، أو غرق هذا الذي أخذنا منك ماين، هذا لا، هذا ليس بالصحيح وليس بعذر، يسقط الدين عنه، لأن الدين قد لزم ذمته. لو تلف المال الذي بيدك كله لم يسقط عنه شيء من الدين. فلو استقرض مالا واشترى به سلعة للبيع، واشترى به سلعة للبيع، والشراء والاتجار، واشترى به سلعة للبيع والشراء والاتجار، ثم هلك المال، ذهبت هذه السلعة، ثم هلك المال، لم يسقط الدين، لأنه يتعلق بالذمة. والزكاة تجب في عين المال، والزكاة تجب في عين المال. فالجهة منفكة، مال في الذمة، وزكاة في عين المال، أو دين في الذمة وزكاة في عين المال. وهذا المال موجود معه، تجب فيه الزكاة، يعتبر مالك هذا، والزكاة تجب في عين المال، فالجهة منفكة، وحينئذ لا يحصل تصادم أو تعارض، وحينئذ لا يحصل تصادم أو تعارض. هذه المسألة أطلنا فيها لأنها مهمة، والخلاف فيها قوي. الرابع أن المدين في الحقيقة مالك للنصاب، والرابع أن المدين في الحقيقة مالك للنصاب، نافذ التصرف فيه. أن المدين في الحقيقة مالك للنصاب، نافذ التصرف فيه. فله حق البيع والشراء والصدقة، فله في هذا المال حق البيع والشراء والصدقة. وغيرهما وغيرها من التصرفات وهذا تعليل قوي أيضا في إيجاب الزكاة في الدين على المدين إذا كان في يده ولم يخرجه قبل حولان الحول، ولو لم يكن له لم يحل له التصرف، ولو لم يكن له لم يحل له التصرف فيه بشيء من هذه التصرفات. هذا ما يدل على أنه يملكه، وإن كان هو أيضا أخذ من غيره. الآن أنا أخذت 100,000 دين من بعض الناس لأن أتصرف فيها، أبيع وأشتري وأتصدق منها، أليس كذلك؟ فكأنها لي، أنا أملكها ما دام قد أخذتها قد لزمتني، فلي أن أتصرف فيها فيما أباح الله لي من التصرف فيها، فهي بيدي وهي قد لزمت ذمتي. فهذا تعليل جميل في إيجاب الزكاة، وما بقي إن شاء الله في وقت آخر نحاصل هذا القول الأول وذكر بعض أدلته. بقي دليل واحد نكتبه من أجل القول الثاني قد إن شاء الله. الخامس عدم وجود نص لا من الكتاب ولا من السنة، ولا من الإجماع يدل على سقوط الزكاة، عن المال المشغول بدين، هذه أدلتهم في إيجاب الزكاة في الدين إذا دار عليه الحول بلغ نصابا ولم يخرجه قبل حولان الحول في يده وقابض له، فتجب فيه الزكاة عند هؤلاء. فما هو الدين الذي لا تجب فيه الزكاة باتفاق؟ الذي نعم أحسنت ينقص النصاب وقد أخرجه ونقص النصاب به فدار الحول على شيء ما هو بيده. أما إذا كان دار عليه الحول هذا المال الذي بيده دار عليه الحول وإذا أخرجه مثلا ينقص النصاب، فعليه الزكاة حتى في هذا الذي هو أخرجه وما أنقص النصاب، يجب لأنه دار عليه الحول وهو بيده. هذه المسألة الخلافية. وأما إذا كان أخرج دينا قبل ذلك ونقص الزكاة نقص النصاب بإخراج المال ولو قبل الحول بشهر، 9 أشهر قد مرت على هذا المال، ثم ذكر أن الناس يطالبونه ولهم ديون فأخرج هذه الديون قبل حولان الحول ونقص النصاب مثلا، هذا ما عليه شيء أو أخرجها ولم ينقص النصاب، هذا عليه، الثاني عليه والأول ليس عليه شيء إذا أخرجها قبل شهر مثلا ونقص النصاب. لكن إذا أخرجها ولم ينقص النصاب هذا باتفاق ليس هذا باتفاق عليه إيش؟ عليه زكاة، لأن النصاب على ما هو عليه، وهذا الدين الذي أخرجه ما عليه زكاة ولا شيء عليه، يعطي حق الناس وما بقي فعليه الزكاة من النصاب. لكن مسألتنا عليه ديون ثم حال الحول وهذه الديون بيده، هذه الديون بيده فعليه زكاة في هذه الحالة، سواء كان إذا أخرجها نقص النصاب أو لم ينقص النصاب. فعند جماعة من أهل العلم يرون أن الزكاة واجبة قد لزمته بدوران الحول وبلوغ النصاب للأدلة التي ذكرت. سيأتي القول الثاني إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.